هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى ومعانا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي وبتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. على أرض مصر حدث عالمي، كل أنظار العالم تتجه نحو مصر. مصر تستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد برغم ظروف جائحة كوفيد-19، لكن مصر هي الأم، مصر هي القدرة على التعامل مع الصعاب. مصر نجحت وقدمت مظهر رائع ومشرف ومبهر بكل قيادتها، بداية من القيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي حرص على إنجاح هذه البطولة بكل نواحيها وجوانبها. وطبعا كان التنظيم هو البطل على أرض الواقع بكل أطرافه. تعالوا أصدقائي السهرانين معانا نسمع مع بعض كيف كان هذا التنظيم هو بالفعل البطل على أرض الواقع. الشمس والروح والنيل والأرض اللي تكفي وتشيل، ده براح للقاء ملايين على غنوة وأعلام فوق طايرين. الشمس والروح والنيل والأرض اللي تكفي وتشيل، ده براح للقاء ملايين على غنوة وأعلام فوق طايرين. ارفع ايدك عالي قاعد لي، تعالي رب الارض بصوت عالي خلي العالم يشوفك. ارفع ايدك عالي قاعد لي، تعالي رب الارض بصوت عالي خلي العالم يشوفك. يغني غني وقول يا غني غنوة للحياة، يلا بينا يلا بينا دي لغة واحدة بينا. أستاذ محمد الشاذلي، مدير عام الإعلام بوزارة الشباب والرياضة ومنسق عام اللجنة الإعلامية لبطولة العالم لكرة اليد، أهلا بك يا فندم معنا. أهلا بك يا فندم وأهلا بجميع السادة المستمعين. أستاذ محمد، الحقيقة مصر دولة كبيرة وعظيمة، والأحداث في كل وقت وعلى مدار سنوات كتيرة بتثبت أن مصر بولادها تقدر تقف وتنجح تحت أي ظروف. طبعا الظروف اللي احنا فيها والعالم كله فيها ظروف فيروس كورونا، تقام مثل هذه البطولة الكبيرة كأس العالم لكرة اليد 2021 تحت هذه الظروف، ده دليل قوي وواضح على ما أقول. طبعا التنظيم هو أول حاجة أي كاس أي بطولة بنتكلم عنها، كلمني عن هذا التنظيم وأول حاجة فكرتوا فيها إيه لكي تنجح هذه البطولة. شوفي، خليني أبدأ مع حضرتك كده ومع جميع السادة المستمعين عشان يبقوا متابعين كل التفاصيل من البداية. مصر حصلت على شرف تنظيم استضافة بطولة العالم لكرة اليد سنة 2016. نعم، وطبعا شأنها شأن أي بطولة عالم كبيرة في لعبة جماعية، هي بالفعل اللعبة الشعبية الثانية في العالم بعد كرة القدم وبطولة العالم لكرة اليد. نعم، فكانت لها متطلبات واحتياجات كثيرة جدا سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو من الفرق المشاركة. خلينا نقولها في البداية كانت عبارة عن تحديات، لأن كانت عندنا تحدي كبير جدا هو الإنشاءات المتطلبة لاستضافة البطولة. المفروض يكون عندنا 4 صالات وفقا لمواصفات فنية عالمية معينة. نعم، واشترطها الاتحاد الدولي لكرة اليد عشان مصر تكون تنال شرف استضافة البطولة. جينا اتأخرت شوية وبدأت عملية الإنشاءات للصالات المستضيفة للبطولة سنة 2018، والبطولة المفروض إن احنا هنبدأ فيها في شهر يناير اللي هو موجودين فيه دلوقتي. فعشان نقدر نشتغل في 4 صالات صروح رياضية شامخة تقريبا تكلفتها تجاوزت 3.5 مليار جنيه في خلال 2 سنين بس، ده كان تحدي كبير جدا. أكيد أكيد. الحقيقة كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خد الموضوع على عاتقه واهتم بيه جدا، والعامل الحاسم واللي كان بقى يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى في إنجاح هذا العمل الضخم جدا كانت القوات المسلحة المصرية أو إدارة الأشغال العسكرية والجهات المعنية بالقوات المسلحة اللي تولت عملية الإنشاءات. الإنشاءات دي مش مجرد إنشاءات خرسانية بس، ده في أمور ضخمة جدا عشان تنفذ الاشتراطات خاصة بالأرضيات والأسقف بتاع الصلاة والتجهيزات والكراسي والمدرجات والملاعب والشبك يعني عايز أقول لحضرتك آلاف التفاصيل الخاصة بكل صالة على حدة. فإنشأنا الصالة المغطاة هذا الصرح العملاق الموجود في العاصمة الإدارية، تطوير شامل لصالة استاد القاهرة، الصالة المغطاة الأولى في استاد القاهرة الدولي، إنشاء جديد كامل لمجمع الصلاة اللي تم تسميته الدكتور حسن مصطفى هذا الرمز الرياضي المصري الكبير في مدينة 6 أكتوبر، وإنشاء جديد كامل لمدينة لصالة برج العرب في مدينة الإسكندرية. ده كان التحدي الأول الخاص بالإنشاءات. ظهر تحدي تاني أكثر خطورة جدا الحقيقة، وهو تفشي الكوفيد 19 كورونا. طبعا اكيد. وبدات بعض المطالبات بما فيها خلي بالك، وده ممكن يعني بقولها وصراحه محليه هنا في مصر، بتقول طب ما ناجل، طب ما يعني الدوره الاولمبيه نفسها اهم حدث رياضي في العالم تم تاجيله. العالم كله بياجل بطولاته، ما حدش قادر يعمل بطوله عالم ويستضيف مئات والاف الناس كده في بلده من بره، خاصه لما تبقى عندنا 15 دوله من اوروبا. طبعا ده تحمل مسؤولية كبير جدا، مسؤولية ضخمة جدا وتحدي ضخم جدا للدولة المصرية كلها، ما بقتش بس مجرد انك احنا بنعمل انشاءات بس، ده بقى تحدي للكوفيد نفسه، للكورونا نفسها، بنتحدى الكورونا نفسها بعد كده في مصر يعني. لكن الحال المرة الثانية برضو الدولة المصرية، والله مش لمجرد شكر بس، لكن بشكر الدكتور أشرف صبحي لتحمله مسؤولية غير طبيعية في ان نلاقي الدنيا تكمل، وعرض الموضوع على رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء عرض الموضوع على مستويات اعلى، وصلت للقياده السياسيه ان مصر لا قد التحدي، ان احنا نقدر نعمل دفعه. نقدر نواصل ونستمر ونستضيف البطوله. كان دعم غير محدود للقياده السياسيه، عايز اقول لحضرتك يعني في جميع خطوات التنظيم والاستضافه وتوفير الامكانيات وتسجيل العقبات وكل شيء متعلق باستضافه وتنظيم مصر للبطوله، لحد ان بدات البطوله وبدات الفرق. عايز اقول لحضرتك احنا كنا والدكتور أشرف راح بنفسه مطار القاهرة، وزير الشباب والرياضة راح مطار القاهرة عشان يستقبل أول فريق اللي هو الفريق الياباني اللي جه قبل انطلاق المونديال بأسبوع عشان يلعب مباراتين وديتين مع المنتخب المصري ضمن الاستعدادات. وبدأنا تجربة فعلية حقيقية لحاجة بقى نموذج مصري يعني هيطبق إن شاء الله في جميع دول العالم خلال الفترة المقبلة، هو نظام الفقاعة الطبية. طب يعني أنا طبعا أكيد هتكلم على الفقاعة الطبية وهرجع لها، لكن قبل ما أروح النقطة دي عايزة أرجع تاني لاستقبال الوفود المشاركة، الوفود الأجنبية المشاركة. عايزة أعرف التنظيم اللي اتعمل منذ وصولهم في المطار لغاية لما استقروا في أماكن الإقامة بتاعتهم. شوفي احنا كان عندنا المفروض ان مصر بتستضيف 31 فريق إضافة للمنتخب المصري، عدد المشاركين في البطولة 32 منتخب، فاحنا جينا من خارج مصر 31 منتخب في سابقة تاريخية لم تحدث في العالم بالمناسبة، مش مصر بس. ما فيش أي بطولة عالم استضافت 31 منتخب يعني، إضافة للمنتخب المضيف اللي هو المنتخب المصري يعني. فكان في تجهيزات مع جميع الفنادق الموجودة في مصر، يعني خلي بالك حضرتك بين السطور والتفاصيل الخاصة بالاستضافة واستقبال الوفود الخارجية دي في عمل شاق ومضني جدا قامت بيه اللجنة المنظمة. المدير البطوله كابتن حسين لبيب ده حد جندي مجهول فعلا، ده حد كان ما بينامش وموجود 24 ساعه في مقر البطوله، ومعاه المهندس هشام نصر رئيس اللجنه المنظمه علشان بيتابعوا مع وزير الشباب والرياضه كميه الفنادق المستضيفه، لان احنا مش عايزين فنادق بس، احنا عايزين فنادق تكون مقفوله من بابها على جميع الفرق المشاركه. اكيد انت عندك تحديات انك بتدور على فنادق في 4 محافظات في القاهره وفي 6 اكتوبر وفي برج العرب وفي العاصمه الاداريه فنادق محيطه تكون مستضيفه الفرق، اضافه لكده تجهيزات الفنادق نفسها كل فندق والفنادق المستضيفه للفرق المشاركه تم تجهيز مستشفى مصغره فيه عباره عن 8 غرف عزل في حاله لا قدر الله لو حد مثلا في اشتباه او كده. جميع الاجهزه والتجهيزات الطبيه سواء خاصه بكورونا او باي حاجه تانية او اي حاجه طبيه او صحيه مجهزه موجوده في الفنادق. الاتوبيسات والباصات اللي بتنقل الناس من المطارات لحد فنادق الاقامه ومن فنادق الإقامة لصالات التدريب، ومن صالات التدريب للإقامة لصالات المنافسات الرئيسية. الباصات نفسها مجهزة بكل المتطلبات والتجهيزات الصحية. نعم، ومعقمة طبعا، ومعقمة تماما قبل وبعد وأثناء وكل شيء. هذا نعم. حضرتك هو كان التجهيزات عبارة عن 31 فريق تم تطبيقها عليهم حرفيا. المنتخب بيجي من بره، بيوصل مطار القاهرة، الأتوبيس المخصص ليه اللي هو هيفضل معاه من أول يوم لحد ما يوصلوا المطار في آخر يوم وهو مغادر لبلده. هو نفس الباص، هو أتوبيس واحد مش هنغيره، بنفس الناس اللي موجودة فيه، بنفس الخدمات الطبية، بنفس المرافقين، بنفس الشباب المتطوعين، هم كلهم هو الفقاعة. كويس. بيستقبلوا الأتوبيس عند باب الطيارة بالضبط جوه أرض المهبط نفسها، مش بيطلعوا بره في مش بيدخلوا الصالة جوه، الأتوبيس بيدخل جوه عند باب الطيارة، بيركب فيه الوفد أو البعث اللي جاية من وتيفر الدولة اللي جاية تشارك. نعم. أثناء ما بيخلصوا الناس بتوعنا احنا بتوع السايل بقى، الشباب المتطوعين أو الخاص بإدارة المراسم والبروتوكولات اللي بتخلص لهم الجوازات، بتاخد أراون مثلا من 20 ل 30 دقيقة في التوقيت ده. وأثناء هم متواجدين في الأتوبيس بيتعمل لهم جميع المساحات الطبية والأشعة والتحاليل الخاصة بالكورونا، بالكشف عن كورونا. كويس أوي. وقبل ما يكون راكب الطيارة من بلده بنكون متحرين جدا إن هو كل واحد عامل مسحة وسلبي. نعم. قبلها 48 ساعة إن المسحة أثبت إنه سلبي، إضافة للمسحة السلبية اللي هو جاي بيها من بلده، بيدخل الباص بيتعمله كشف وتحاليل طبية شاملة. نعم. ومسحة طبية إضافية كمان يثبت سلبيتها. نعم. يتحرك الأتوبيس يروح فندق الإقامة، الفندق طبعا معقم تماما والغرف معقمة تماما، والفندق نفسه هو عبارة عن فقاعة طبية مخصص بس للبطولة، كل اللي موجودين فيه خاص بالمشاركين بالبطولة سواء نعم. إداريين أو فنيين أو عمال أو لاعبين أو عمال أو أي شيء. كل اللي موجود جوه أو أطقم طبي، كل دول عبارة عن الفقاعة الطبية الخاصة بالمونديال، ما فيش حد موجود تاني في الفندق. الفندق يعتبر داخل الفقاعة الكبيرة الخاصة بالمشاركة بالبطولة. يعني يمكن هنا يفد بقى هسأل حضرتك على الفقاعة الطبية، اشرحها لي ايه هي الفقاعة الطبية وليه سميتوها وليه اطلق عليها هذا الاسم؟ اقول لحضرتك، اولا هي الفقاعة الطبية اطلق عليها هذا الاسم، انت عارف عديك الفقاعة الطبيعية خالص دي سواء فقاعة مية او هواء او بالون او اي حاجة. لو اي حاجة صغيرة دبوس او اي حاجة لمستها بتطشق طبعا فرقة. طبعا احنا سميناها كده عشان هي المفروض تبقى اكثر حساسية من كده كمان. لأن غير مسموح بأي حاجة تلمسها من الخارج. نعم. لأن لو أي حاجة لمستها من الخارج بتحصل مشكلة في الفقاعة. بيحصل إن احنا عملنا الأيديهات الأدمنستيشن كارد بتاع الناس المشاركين في البطولة، في ناس خارج الفقاعة وفي ناس داخل الفقاعة. الناس اللي داخل الفقاعة الأيدي بتاعه عبارة عن في علامة حمراء بنسميها الريد زون، المنطقة الحمراء. ممنوع حد يقرب منه. نعم. الفقاعة عبارة عن إيه بقى؟ الفقاعة عبارة عن باب الطيارة بداية، بتبدأ يعني بداية الفقاعة بيطلع من باب الطيارة اللي هي جاي من بلده، بيركب الأتوبيس، نفس الأتوبيس ده هو نفسه بيوصل بيه الفندق، بيدخل غرفة الإقامة، بيطلع من غرفة الإقامة اللي هو الفندق بالكامل معقم وجوه الفقاعة على نعم. صالة التدريب اللي هي جوه الفقاعة وممنوع حد يدخلها، على يرجع تاني على الفندق، يطلع على الصالة الرئيسية اللي هي سواء بقى في العاصمة الإدارية أو في القاهرة أو في 6 أكتوبر أو في مدينة الإسكندرية في برج العرب. نعم. الدائرة دي دائرة مغلقة، دي دائرة مغلقة تماما. طب نضمنها ازاي ان في شباب متطوعين وان في اجهزة طبية واداريين وفنيين وعمال ومهندسين واضاءة وكهرباء، كل دول جوه الفقاعة. نعم. كل واحد من دول معاه اكريديتيشن كارد صادر له من البطولة، بطاقة تسجيل معلقها كده على صدره وعليها قارئ، الاي كيو القارئ بتاعها ده بيتقلب الموبايل. إذا افترضنا أن خطأ حصل من أحد الأفراد وخرج برا الفقاعة وهو داخل تاني، في شركة أمن صارمة بتقرأ الاي دي اللي هو معلقه. نعم. إذا اكتشفت أنه هو كان داخل الفقاعة وده بيتسجل فعلا وفقا للبرنامج وخرج منها، ممنوع يدخل تاني. هايل. حصل الحالات كده، حصلت طبعا، حصلت بعض الحالات أنها خرجت في البداية لأي ظرف، لأي ظرف خرج. نعم. بصرف النظر ظرف هام أو غير هام يعني. اتمنع انه يدخل تاني خلاص بمجرد انه خرج بره الفقاعة. اذا هي كلمة الفقاعة هنا سميناها للحساسية الشديدة والصارمة ان ممنوع انها تتلبس. I'm so محمد انه هذه الفقاعه الطبيه اختراع مصري 100%، ده يعني شيء رائع بصراحه. عايز اقول لحضرتك الفقاعه الطبيه اختراع مصري، هذا الاختراع المصري حاز بالفعل على ثقه العالم. يعني العالم كان بيترقب من البدايه الفقاعه الطبيه المصريه هتنجح ولا لا، هتطبقوها ازاي. اعداد كبيره جدا احنا عندنا في المونديال، يعني اعداد لاعبين من 32 فريق بيحضروا المنتخب المصري، طبعا اعداد من الاداريين والفنيين، ازاي هتحصروا دول كلهم جوه في القاعده؟ حاجه صعبه جدا طبعا. لدرجه ان انت عندك توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي مسؤول عن تنفيذ الدوره الاولمبيه ان شاء الله في اليابان في شهر 7 اللي جاي، ارسل خطاب قال انه هيجي يشوف التجربه المصريه، يطلع على التجربه المصريه في تنفيذ بطوله العالم، لكنه هيجي في اخر 5 ايام من البطوله بس، نعم، عشان يطمن ان كانت التجربه المصريه نجحت، وبالتالي ينقلها حرفيا لليابان اللي احنا بنسميه طبعا كوكب اليابان، ينقلها لليابان عشان تنفذها حرفيا في تنفيذ دوره الالعاب الاولمبيه في شهر 7 اللي هي اتاجلت بالفعل لصعوبه تنفيذها في ظل انتشار الكوفيد. نعم. حصل مؤخرا بقى مع انطلاق البطوله في اول الافتتاح وبعد كده وحضور سياده الرئيس طبعا وتشريفه واداله وادى للبطوله دفعه كبيره جدا، وبعد كده اول اسبوع والدور الاول والدور الرئيسي والحمد لله داخلين على الاسبوع الاخير للبطوله، يعني ردود الفعل العالميه، وانا كمنسق للجنه الاعلاميه للبطوله متابع كل ردود الافعال العالميه. يعني خليني على ذكر ردود الافعال العالميه، لما اقول لحضرتك انه مثلا على سبيل المثال لو حصل طبعا انه قائد منتخب اسبانيا قال على منشط على جريده اجنبيه انه مصر ابتشت تنظيم رائع بالفعل لهذه المسابقه، ايضا في الارجنتين قيل برضو على الصحافه هناك ان الارجنتين بتشيد بالاجراءات الاحترازيه اللي بتراعيها مصر في هذه المسابقة. تقول إيه في هذا؟ وفقا للرصد الموجود لجميع وسائل الإعلام العالمية، مصر حققت إنجاز غير مسبوق فعلا حقيقي. التجربة المصرية في الإجراءات الاحترازية والفقاعة الطبية والأمور التنظيمية بالمناسبة سهل المونديال والبطولة في ظل تحدي كورونا، لا هو إنجاز غير مسبوق، مش مصر غير مسبوق في العالم أكيد. حصل إشادات من جميع وكالات الأنباء العالمية والصحف العالمية بالتنظيم المصري بالاستضافة المصرية والإجراءات الطبية والاحترازية المصرية. نعم. عليك يوميا احنا عندنا مثلا مش أقل من 10 ل 15 موقع وجريدة وصحيفة وكالة أنباء عالمية بتتكلم على التنظيم والإشادة بالتنظيم المصرية، إلى جانب رصدها لأمور تانية بقى مصر برضو كذبتها مهمة جدا، الترويج للسياحة المصرية أكيد طبعا طبعا، ترويج للدولة المصرية. احنا عندنا خلي بالك ال 31 منتخب زاروا الأهرامات، ال 31 منتخب كانوا موجودين على الشواطئ المصرية، فيهم الدول كتير جدا كانت على الشواطئ المصرية، طبعا اللي كانوا في وخاصة اللي كانوا في اسكندرية، في منطقة اسكندرية برج العرب. نعم. لحضرتك احنا بنتكلم هنا عن حجم دعاية اتعملت للسياحة المصرية ان شاء الله ترجع يا رب بعد الكورونا، والترويج للدولة المصرية والمقدرات السياحية في مصر. نعم. لها تقدر بمال، لان هنا بنتكلم عن نجوم العالم في لعبة كرة اليد، نجوم العالم بالفعل وافضل لاعبي العالم موجودين في مصر وبيعملوا ترويج طبعا. صفحات التواصل الاجتماعي بتاعة اللاعبين نفسهم، لو انت حضرتك لو حد بيتابع كده، وانا ساعات بنزل كتير جدا وببعت لوسائل الاعلام المصريه صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه باللاعبين نفسهم اللي هي موجوده عليها ناس بالملايين، عباره عن صور موجوده من مصر، عباره عن صور ورصد للمواقع الجميله الموجوده في مصر. المنتخب الالماني عمل دعايه لمنطقه الاهرامات، والله عايز اقول لحضرتك لو احنا مثلا بنعمل حمله ترويجيه مقصوده عشان نروج لمنطقه الاهرامات، يمكن مش هتطلع نفس الاثر اللي عمله المنتخب الالماني والسويدي والفرنسي لمنطقه الاهرامات. أيوة. حاجه رائعه اكيد. قدره وكالات الانباء العالميه بتتكلم عن الدوله المصريه، عن التنظيم، عن الاجراءات الطبيه، عن سحر وجمال منطقه الاهرامات، عن الشواطئ المصريه، حملات ترويجيه. يعني عايز اقول لحضرتك مش بس كنا ممكن نعملها بتكلفه مليارات المليارات، لكن كمان كان هيبقى صعب تخرجيها انك تجيبي كل نجوم العالم دول يشاركوا فيها. أكيد. لان احنا كنا اقصى شيء انك تجيبي بعض النجوم، لكن احنا كده طبعا مش هذا الكم الهائل نجوم العالم وبشهاده رسميه وبصور موثقه للناس دي وهي موجوده في المناطق السياحيه والاثريه المصريه. We'll be right back. بترجونا ودي البطولة في أغلى كاس أستاذ محمد. الحقيقة برضو من الحاجات المهمة جدا اللي ساهمت في نجاح هذه البطولة هو عقد لاجتماعات دورية دائمة مع المسؤولين وتكليفهم بالمهام المطلوبة منهم. أكلمني على هذه الاجتماعات، كنتوا بتقولوا فيها إيه وبتعملوا فيها إيه، وإزاي بتتداركوا برضو لو في أخطاء كانت بتحصل؟ شوفي، إحنا يعني زي ما قلت حضرتك، هي العملية التنظيمية والاستضافة البطولة بدأت من شهر جديا يعني من سنة 2018، لكن كانت استمرت العملية التنظيمية دي مجرد اجتماعات بسيطة ودورية ممكن تكون كل شهر أو كل 15 يوم ما بين وزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة برئاسة المهندس هشام ناصر والكابتن حسين لبيب. شهر 6 اللي فات، شهر يونيو قبل انطلاق البطولة بست شهور، احنا بالنسبة لنا هنا في مصر البطولة بدأت بالفعل، دخلنا أجواء البطولة. احنا كان عندنا في شهر 6 اللي فات اجتماع يوم الحد الساعة 10 صباحا، وده كانت حاجة مقدسة بعيدا عن اي ارتباطات لوزير الشباب والرياضة. لازم يكون في اجتماع يوم الحد الساعة 10 الصبح للجنة المنظمة وممثل الوزارات مع وزير الشباب والرياضة، نعم، اسبوعيا. شهر 9 الماضي، في شهر سبتمبر الماضي قبل البطولة بثلاث شهور، الاجتماع اصبح يومي. يومي في اجتماع ما بين وزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة وممثل الوزارات والهيئات، بيتابع كل كبيرة وصغيرة، كم التفاصيل والمشكلات والتحديات اللي كانت بتحصل كتيرة بالالاف مش هقول لحضرتك اعدادها، لدرجة ان احنا ندخل في ادق التفاصيل الخاصة بالزي الخاص بالمتطوعين، بالارضيات الخاصة بالملاعب، بالاستقبال، بحفل الافتتاح، بحفل الختام، باقامة الوفود، بالفنادق. وكان حقيقة طبعا كان بيحصل ضربات كتيرة جدا، وبيحصل امور، بيحصل فيها تراجع ساعات، والفنادق هنا فيها مشكلة، والإجراءات الطبية وتوفير الأجهزة وتوفير المساحات، وهنعمل مسحة كل 24 ساعة لا كل 72 ساعة للاعبين. يعني حتى الخطة الطبية نفسها اتطورت من بداية البطولة لحد دلوقتي، من بداية انطلاق البطولة بس وقبل البطولة كنا بنعمل كل 48 ساعة مسحة لجميع اللاعبين، وكل 72 ساعة مسحة طبية عشان اكتشاف كورونا لجميع الإداريين والعمال والفنيين والمساعدين وكل والفنيين الإضاءة، كل اللي موجودين في القاعة. نعم. مجرد ما عدى 3 أيام من البطولة بس اتغيرت وتطورت الخطة الطبية، إن بقينا نعمل مسحة كل يوميا كل 24 ساعة لجميع المشاركين في البطولة بلا استثناء. نعم. وتظهر نتيجتها مساء ويتقدم بها تعريض يوميا لجميع الفرق المشاركة. إذا تم اكتشاف إن في حالة في شك فيها بتخضع لكافة الفحوصات والضوابط الطبية بقى والأشعاعات والحاجات دي عشان يتم التأكد منها. نعم. إذا تم التأكد، ودي كانت حالات الحمد لله بسيطة جدا تكاد لا تذكر والله في ظل الأعداد الضخمة دي، إيجابيتها بيتم إعادة التحاليل عشان نعرف إذا كانت حالة مايلد ولا حالة تحتاج إنها تتحط في مستشفى. وكان تم تحديد بالفعل أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية في حالة الاحتياج، ومحتاجناش الحمد لله ان احنا ننقل فيها الحالات لو في حالة محتاجة انها تحط تحت اكسجين او رعاية طبية متخصصة لو كانت ايجابيتها للكورونا. بعض الحالات البسيطة جدا اللي تعدى بضع حالات للكورونا الحمد لله تم حجزها في الفندق المخصص كده، كنا عاملين فندق مخصص بس لحجز الحالات البسيطة، وخرجت على فكرة بعدها بيومين او ثلاثة وتم التأكد من سلبية مسحتها تجاه الكوفيد. الحمد لله والشكر لله الاجتماعات الخاصة بوزير الشباب والرياضة، وبالمناسبة اجتماعات مش وزير الشباب والرياضة بس، نعم، يعني كان عندنا اجتماعات دورية لرئيس الوزراء، احنا تم تشكيل لجنة هي اللجنه العليا المنظمه للبطوله برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضو 18 وزير. نعم. هذه اللجنه كانت بتنعقد بشكل دولي، اضافه لكده ان انت عارف ان في اجتماع اسبوعي لمجلس الوزراء، الاجتماع الدوري الاسبوعي لمجلس الوزراء المصري. نعم. لا يمر اسبوع في اجتماع لمجلس الوزراء الا يتم وضع على اجندته مناقشه الضوابط التنظيميه الخاصه باستضافه مصر والاستعدادات الخاصه باستضافه مصر للمونديال. جميل. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان بيتابع مع وزير الشباب والرياضه تقريبا شبه يوميا كافه التفاصيل والضوابط الخاصه باستضافه مصر للمونديال. بصي، الاهتمام الدوله المصريه بدايه من القياده السياسيه مرورا برئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضه بعد كده واللجنه المنظمه كان اهتمام غير طبيعي، كان اهتمام بكل التفاصيل. وده الحقيقه واضح، واضح جدا على ارض الواقع. ده اللي اتت ثماره الحمد لله والشكر لله في العمليه التنظيميه. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. على تنظيم البطولة، يعني كيف كان التعامل مع الفريق المصري بقى؟ كل الفرق المشاركة من أول الإقامة للتدريبات لوصول للمباريات أكيد كان فيه اهتمام كبير طبعا، وده واضح. الفريق المصري بقى تحديدا بشكل خاص كيف كان التعامل معاه؟ بتقعدوا معاه، بتشوفوا مشاكله، بتشوفوا هو محتاج إيه، كانت إيه الصورة للفريق المصري؟ كان عندنا برضو احد التحديات الكبيره جدا، والسؤال اللي حضرتك طرحتيه ده سؤال هام جدا. احنا تقريبا كنا رصدين، وكان الدكتور اشرف وزير الشباب والرياضه بيتابع وضع المنتخب واستعداداته والمباريات اللي بيعملها وكده قبل المونديال، خصوصا ده بطوله عالم، وفي النهايه حتى لو احنا نجحنا في العمليات التنظيميه فكنا بنتمنى برضو ان المنتخب المصري يوصل لمدى كويس جدا في المونديال، خاصه البطوله بتقام على ارض مصر. يعني اكيد اكيد حصل تحدي بسبب الكوفيد، برضو انتشار الكوفيد 19، ان المنتخب ما عملش مباريات وديه استعدادا للبطوله خالص. نعم. لان لا عارف يسافر دول تانية ولا في دول تانية عارفه تيجي مصر عشان يعمل مباريات بسبب انتشار الكورونا. نعم. على حين ان كان عندنا تحدي ان كانت الدول الاوروبيه القاره الاوروبيه لان بحكم قرب المسافات بينهم فكانوا بيلعبوا مباريات وديه واستعدادات بينهم قبل انطلاق المونديال. احنا الحقيقه كنا متخوفين جدا ان المنتخب المصري من المنتخبات اللي استعداداتها قبل المونديال ما كانتش كبيره، ما كانتش زي ما كان متوقع او مخطط ليها في حاله عدم وجود الكورونا. لكن على حين ان في منتخبات تانية كنا عارفين ومنظمين ده كويس، ان في منتخبات تانية وخاصه الاوروبيه قادره تعمل استعداداتها وخططها التدريبيه قبل المونديال. ده كان تحدي وكنا متخوفين منه الحقيقه. أقصى شيء قدرنا نعمله إن إحنا نبدأ نعمل مباريات، وطبعاً ده الجهاز الفني المنتخب المصري والاتحاد المصري لكرة اليد رئاسة النادي شمال مصر الحقيقة قدروا يعملوا بعض المباريات الودية البسيطة هنا داخل مصر، إضافة لأنهم كانوا حريصين جداً إن يجي المنتخب الياباني ويعملوا معاه مباراتين، وكان المفروض إن المنتخب البرازيلي كمان هيجي بدري قبل انطلاق المونديال بأسبوع ونعمل معاه مباراتين، لكنه لم يتمكن بسبب الكورونا. فكانت الحقيقه يعني عايز اقول لحضرتك ان الدفعه المعنويه اللي بتقدمها بقى سواء وزير الشباب والرياضه او المهندس شمال مصر مع اللاعبين واتصالاتهم الدوريه والدائمه بيهم وحثهم وتوفير بقى المناخ المناسب من خلال سواء يدربوا في صاله استاد القاهره اكتر من مره، يدربوا في صالات تانية، يلعبوا ماتشات وديه مع بعض الانديه المصريه، هي دي كانت الحمد لله والشكر لله اللي ادت دفعه شويه كده وشفنا بقى المنتخب وثقه كبيره. خلي بالك انت لو تلاحظي كده مع بدايه اول ماتش للمنتخب في الدور الاول وبعد كده الدور الرئيسي هتلاقي ان المنتخب مستواه بيتصاعد مع البطوله. ماتشنا امبارح مع سلوفينيا احد الكبار في كره اليد في العالم، سلوفينيا وبطل اوروبا، غير ماتشنا في اول مره خالص في الدور الاول حقيقه حتى مع تشيلي ومقدونيا رغم ان المستوى ما قل، لكن المستوى هنا اعلى واضح فعلا. طبعا بالضبط الفرق بيزيد للمنتخب المصري. الله يحميك حاجة أستاذ محمد، هسألك على المتطوعين، مين هم المتطوعين وإيه وهذا الكم الهائل من المجهود اللي ساعد اللجنة المنظمة والمسؤولين في الدولة على تنفيذ خطتهم للخروج بالبطولة لبر الأمان؟ مين هم المتطوعين ورأيك فيهم إيه؟ ده طبعا بصي، المتطوعين دول احد اهم عوامل نجاح البطولات اللي بتقام على ارض مصر، ودي مش تجربه على فكره اول مره نعملها، اللي هي بطوله العالم لكره اليد، لكن اتعملت في بطوله العالم لكره القدم، البطوله الافريقيه لكره القدم للكبار، وبطوله افريقيا لكره القدم، بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه. نعم. هي وزاره الشباب والرياضه جت قبل بطوله العالم وبالتنسيق مع اللجنه المنظمه للمونديال، وشكلنا لجنه اسمها لجنه المتطوعين. وبدأنا نطلق على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمونديال دعوة للشباب الجامعي المصري اللي عايز يشارك في تنظيم المونديال المصري بشكل تطوعي. نعم. اتقدم لنا حوالي في حدود الحقيقة 6000 وشوية يعني كده عشان يشاركوا في تنظيم المونديال. تم اختيار منهم في حدود 650 شاب وفتاة يشاركوا في عملية تنظيمية، وتم توزيعهم 650 على اللجان التنظيمية المختلفة. في ناس فيهم داخل الفقاعة، في ناس في الملاعب، في ناس على البوابات، في ناس في الصالات المغطاة، في ناس في الفنادق متوزعين، في ناس في اللجان الطبية متوزعين على كافة لجان البطولة. نعم. قبل البطولة بحوالي 6 شهور تم تدريبهم تدريب كامل من جميع في جميع المجالات اللي ممكن يشتغلوا فيها من خلال ناس مختصين، سواء في البروتوكولات، في التنظيم، في الملاعب، في الفنادق، في الأجهزة الطبية، كل مجال موجود فيه. عايز اقول لحضرتك مثلا ان احنا عندنا متطوعين الناس كلها مش عارفه ده، موجودين مرافقين للفرق، في ناس بتتكلم جميع اللغات الموجوده، الانجليش وفرنساوي واسباني وبرتغالي وسواحيلي، لغه افريقيه، مهم جميع اللغات موجودين عندنا، مهم ان ده يبقى موجود فعلا، موجودين وبيرافقوا الفرق وقايمين بدور الحمد لله والشكر لله، والله دور جايل يا شادي. يكون لجنة المتطوعين والشباب المتطوعين دول أحد أهم وأبرز عوامل نجاح البطولات العالمية اللي بتقام على أرض مصر، وبالطبع بطولة العالم طبعا لكرة اليد. 650 شاب وفتاة لهم دور عظيم في استقرار العملية التنظيمية الموجودة في البطولة حاليا. الحقيقة أستاذ محمد باقي أيام قليلة جدا على انتهاء هذه البطولة. بشكرك جدا أستاذ محمد الشاذلي، مدير عام الإعلام بوزارة الشباب والرياضة ومنسق عام اللجنة الإعلامية لبطولة العالم لكرة اليد. بشكرك جدا فندم على هذا اللقاء. شكرا لحبيبك يا فندم. شكرا يا فندم. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. اسلمي يا مصر إنني الفدا، دي دي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، رمات دهر سهاما تسألني في كل اسلمي